واضح في الجواب في نفس المكان من شراب الحق أهلا وسهلا في سؤال تفضل خالد أبو خالد تفضل. أنا عندي سؤال كذا في حالة الزواج أو الطلاق.